وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ السُّفُنُ بِهَا بِأَمْرِهِ وَلِإِرَادَتِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ فَاطْلُبُوا مِن فَضْلِهِ الرِّزْقَ في التجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك يقول السفن بها الضمير يعود على الرياح، فالله تعالى يرسل الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار، وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناسي والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففي الرياح إذن فائدتان: تسير السفن في أجواء السماء، وتسير السفن في أجواء البحار. وقولها الفلك واحد ولا جماعة؟ ها؟ تصلح لهذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. قوله تصلح في القرآن موجود، هاتي مثالا لها للمفرد. ثلاثة الفلك مواسطة، هذه للجماعة. هذه الجماعة نعم، وهذه أصبر نعم، أفكر ونبطل فيه. والفلك التي تنزل على لكن مفرد الجماعة يصح، والفلك التي تنزل في البحر. طيب هذا مفرد، هذا مفرد الذي ما قال الله، والفلك التي تدي في البحر ما قال الله. نعم وصف الفلك لا نعم هذا اللي قام على كل حال المثال اللي ذكر أيضا صحيح. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا جمع ولا مفرد؟ جمع في الفلك وجرينا، ما قال في الفلك وجرى. نعم مفرد يا شيخ الفلك المشحون. نعم نعم، وترى الفلك فيه مواخر أيضا جمع. على كل حال الفلك صالح للمفرد وللجماعة. نعم ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا، فقالوا إن الأحدب ينوي الركوع بقلبه. الأحدب نعم، ما هو قائم حتى يركع، ينوي بقلبه. قال بعض الفقهاء فهو شبيه في اللغة العربية، شبيه للفلك في اللغة العربية، يعني انحناء هذا الأحدب شبيه بالفلك في اللغة العربية، ما يعرف إلا بالنية. نعم فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القليل. هذا المسكين اللي أحدب في حال الركوع، ما الذي يعلمنا أنه راكع أو غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء. نعم هذه يمكن يستدل بها على ما ذكر عن الكسائي، يقول إن الإنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غيره من العلم. وذكروا قصة أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بني العباس، وأنهم تناظروا في مسألة فقال له أبو يوسف وقل للكسائي ما رأيك لو سجد لو سهى الإنسان في سجود السهو لو سهى في سجود السهو هل نحوك يعلمك حكم هذه المسألة؟ قال نعم إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد. قال أين قاعدة في نحوك؟ قال عندنا قاعدة في النحو إن المصغر لا يصغر. نعم فاستدل بأن سجود السهو يعني صلاة مصغرة فإذا سهى فيه ما عاد يصغر مرة ثانية. يمكن هذه واقعة أو غير واقعة الله ذكروها. نعم يقول الله الذي يرسل الرياح ولتجري الفلك بأمره قال بإرادته. والصحيح بأمره من الأمر الذي هو بالقول وليس المراد بالإرادة فقط، لأن الفلك ما تعلم عما في قلب الله أصدق الله ما تعلم عما يريد الله عز وجل ما تعلم عما يريد الله، لكنها إنما تأتمر بأمره القولي. وقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع لا يقع. وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا يعلم بها إلا الله؟ فلا بد من قول. فالصواب أن المراد بأمره أمره القولي لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب محسوسة معلومة لنا، لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، كل هذا مما خلقه الله عز وجل لهذه الحكم العظيمة. ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، وهو كذلك. وكم من أناس كانت تجارتهم في البحار، ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة هذه السفن. لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدون. ولعلكم تشكرون، لعل هذه معناها التعليق تشكرون. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح وهو القيام بطاعة المنعم. فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أمده بها وهو الذي يسرها له وهو الذي جلبها إليه، هذا بالقلب. وباللسان الشكر باللسان أن يحمد الله عليها، فإن هذا من شكر النعمة. وأن يتحدث بها اعترافا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها. ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي الجوارح ولساني القول والضمير المحجب القلب. ما هي الواسطة بين الحمد والشكر أو النسبة بين الحمد والشكر؟ يقول الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث التعلق. لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود. أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسانه على الحامد وعلى كمال صفاته. وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة الحمد، يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضا بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود، لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان. وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه وأعم باعتبار متعلقه. كيف أخص باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقط، الإنعام على الشاكر، هذا السبب. نعم، وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما عطاك شيء، هل تشكره ولا لا؟ ما تشكر. الشكر يكون على النعم فهو أخص من حيث السبب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق. نعم، إذن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. نعم، ولعلكم تشكرون. طيب، الشكر قلنا هو القيام بطاعة المنعم، صح، هذا بالمعنى العام، لكن شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة. شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها الخاصة. مثلا شكر الله، شكر الإنسان ربه على العلم يكون بماذا؟ بالعمل به وتعليمه، هذا شكر خاص بنعمة خاصة. شكر الله، شكر الإنسان ربه على المسكن مثلا يكون بطاعته في هذا المسكن، بأن لا يكون فيه مثلا إسراف ولا تبذير وما أشبه ذلك. فالشكر هنا له إذن معنيان، المعنى العام هو القيام بطاعة المنعم، والمعنى الخاص هو شكر الله تعالى على القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة. وكل نعمة لها شكر خاص. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.